تابعين معكم مستمعينا، أما هلأ فرح تبقوا مع ندى وغرام بوست إذاعي جديد. يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقتنا لليوم من برنامجنا بوست إذاعي يلي منعرفكم فيه على ثقافة وفكر وفلسفة الإنسان السوري من خلال المنشور يلي بينشروا على صفحته على الفيسبوك. اليوم رح نعرف على إحدى الصفحات يلي بتقدم نصائح طبية مفيدة ومعلومات غنية موثوقة. هاي الصفحة صفحة الدكتور صالح عبد الله. معنا على الهاتف الدكتور صالح. يسعد أوقاتك دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير، كيف صحتك؟ الله يخليك، أهلا وسهلا. حضرتك دكتور طب أعشاب جامعة كارولينا الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ماجستير طب أعشاب. نعم، ماجستير طب أعشاب. نعم. طيب بنسمع كتير عن، مثل ما ذكرت أنا بالمقدمة، في عنا صفحات كتير بنقراها العلاقة بالنصائح الطبية أو نصائح الأعشاب. قدي حضرتك كمستخدم للفيسبوك استثمرت هالتقنية الجديدة لتنشر معلوماتك؟ صحيح، دائما صفحة الفيسبوك ست ندى، دائما الصفحة هي بتكون عن تعبير لشو بيحب الشخص، يعني إذا كان إن كان طبيب أو كان أديب أو أي شخص مهما كان تحصيله العلمي يستطيع أن يعكس هذا الشعور أو هذه الثقافة على صفحته الخاصة. هناك الكثير من الناس لا يستطيعون مثلا تحمل تكاليف النشر أو الطباعة في كتب الطباعة بدور الطباعة، أو هناك أشخاص لا أحد يستطيعون مثلا إيصال آرائهم أو كتاباتهم عن طريق المنتديات والمراكز. لذلك أسهل وأسرع طريقة تعبير عن رأيه أو كتاباته هي صفحتي على الفيسبوك. نعم. ونتمنى دائما ست ندى من الجميع أن تكون هذه الكتابات تستثمر استثمار صحيح. نعم. لا أن تكون لمجرد التسلية وتقطيع الوقت. نعم. كمان يمكن دكتور إلى ميزة تانية أنك بتشوف ردة فعل القراء بشكل سريع كمان غير لما بتنشر كتاب. صحيح. نعم. مثل ما تفضلتي هو عبارة عن تواصل سريع، تواصل فوري وآني بين المتلقي وبين المعطي. يعني مثلا نعم. عندما تقومين بنشر موضوع ما يتم التفاعل مباشرة ليس كالكتاب. نعم. يمكن أن تذكري فكرة ما في الكتاب ولا أحد يستطيع أن يتواصل معك لمناقشتها، بينما على صفحة الفيسبوك هذه ميزة جيدة جدا. نعم. وهي التفاعل المباشر وإبداء الرأي والنقاش حول ما تكتبين أو ما تنشرين. نعم دكتور صالح، كيف تشوف ردة فعل القراء، خاصة أنه المعلومة عم تيجي مثل ما بقولوا على طبق من فضة، يعني ما عم يبحثوا كتير، بتلاقي في صفحات متعددة على الفيسبوك. يعني مثل ما بقولوا يعني ما لذ وطاب، يعني كل واحد بيختار اللي بده إياه، وبيقولوا خير الكلام ما صدق به قائله وانتفع به سامعه. صحيح. ست ندى، في حضرتك ذكرتي أمر مهم، دائما أنا أفضل الفيسبوك لأنه النت أو تصفح الجوجل. نعم. سلاح ذو حدين. صحيح. يعني ممكن أن يدخل أي إنسان لا يحمل أي صفة أو لا يحمل أي صحيح. شهادة. نعم. وينشر ما يشاء بمعلومات ليس لها من الصحة ويمكن أن تكون مغلوطة ومقصودة للضرر. نعم. مثلا يكتب بمقدمته يعرف عن نفسه بأنه كذا وكذا وحاصل، ما هو الإثبات؟ لا يوجد إثبات. يعني صحيح. أي إنسان ينتحل صفة ما ويكتب. نعم. لذلك أنا أفضل دائما الفيسبوك، لأن الفيسبوك وخصوصا بأن إذا كانت صفحة معروفة وموثوقة تعبر عن رأي صاحبها وهو وصاحبها يكون مسؤول عنها. يعني أي صحيح. معلومات تنشر عن طريق صفحته يكون مسؤول عنها، ليس كما هو منشور على صفحات تماما، البث العادي. حتى بتكون تحت أسماء أحيانا وهمية، أو أسماء مثل مثلا خلاصة الطبيعة فرضا، هذا اسم هلأ طلع معي فورا، ما أنه بقصد هالصفحة بالذات. نعم يعني كتير حلو يكون الشخص الاختصاصي بمجاله اللي عم بيقدم هالمعلومة بالفعل حاطط الصفحة باسمه الشخصي وبصوره الحقيقية. طبعا طبعا. طيب قد ايه كمان في ضرر من مشاركة هيك منشورات بدون التأكد من صحتها دكتور؟ هذا امر مهم ست ندى. انا بالنسبه لي لا يمكن ان اضع حتى اعجاب على منشور لا اقتنع به او اذا لم تكن المعلومات صحيحه. هناك درجه العاده، هناك من يضع، هناك نوع من المجامله بين الاصدقاء، نعم ضع لي تعليق، تعليق مقابل تعليق، صحيح، اعجاب مقابل اعجاب. والبادي أظلم. لا ابدا، أنا أي معلومة مهما كانت مصدرها ومهما كانت إن لم أقتنع بها حتى بإمكاني أن أحذفها من صفحتي ولا أضع عليه أي إعجاب، لأنه عندما أضع عليه إعجاب أنا أوافق هذا الرأي وأصادق عليه، صحيح، نعم وهذا الشيء ليس صحيحا. نعم دكتور صالح، بصير في حوار بينك وبين القراء وبين الأصدقاء؟ دائما ست ندى دائما، نعم إذا حضرتك تفضلتي على الصفحة بتشوفي، أنا كما تعلمين وكما نحب أن نعلم السادة المستمعين بأني لي إطلالات دورية ودائمة على الفضائيات اللبنانية والسورية، صحيح، هناك تواصل دائما إن كان عن طريق الخاص أو العامة، وأيضا أنا هناك نشر دوري للحلقات التي أقوم ببثها. طبعا أنا حلقاتي كلها مباشرة، نقوم بتسجيلها وبثها وضعها على صفحة الفيسبوك لكي يطلع عليها السادة الأصدقاء نعم ولمن يحب المعرفة والفائدة. طبعا نحن دائما نرجو بما ننشر هو كما ذكرنا الفائدة. الفائدة. وبدنا نذكر دكتور إنه اليوم هي أول إطلالة لحضرتك على هوا إذاعتنا، إذاعة أمواج. نحن بنتشرف بإذاعة أمواج وبكل وسائل الإعلام السورية، نحن الإعلام السوري هو شرفنا وهو نفتخر به أمام الجميع، ونتمنى أن يبقى مقاوم وشريف كما نعهده دائما. أهلا وسهلا فيك دكتور. طيب بنعرف حضرتك يعني اختصاصي بطب الأعشاب أكاديمي، نعم الناس بتعرف العطار أيام زمان، إذا بدك تعطينا حضرتك لمحة عن طب الأعشاب شو بتقلنا؟ صحيح ست ندى، هناك دائما لغط بين طب الاعشاب الاكاديمي، الانسان الذي درس طب الاعشاب واخذ شهاده اكاديميه يختلف تماما عن الانسان الذي اكتسب المهنه عن طريق الوراثه او عن طريق الممارسه. نعلم بان طب الاعشاب للاسف من يسمع طب الاعشاب يقال مباشره الطب العربي. نعم. يمكن الجميع أو الكل يظن بأن طب الأعشاب هو الطب العربي فقط. نعم. لا، هذا خطأ كبير. في خلط. أولا الطب الأعشاب هو علم بحد ذاته، هو علم موروث. نعم. تناقلته الحضارات والأجيال منذ آلاف السنين، والآن قامت التجارب العلمية بإثبات صحته. نعم. الآن التجارب العلمية أثبتت بأن ما كان يستعمل من أعشاب ولعلاج الأدوية سابقا هو صحيح. الطب الأعشاب ست ندى ينقسم لخمسة أقسام وليس قسم واحد وهو الطب العربي. الطب الأقدم طب وهو الأيرفيدي أو الهندي. الطب الأيرفيدي أو الطب الهندي عمره تقريبا حوالي 5000 سنة. يليه الطب الصيني. الطب الصيني وهو أيضا معروف، الطب الصيني غني عن التعريف، صحيح، عمره حوالي 4000 سنة. يليه الطب اليوناني أو الطب الإغريقي، وأشهر أطبائه أبو قراط، وكما صحيح يقال بأنه أبو الطب، أبو وعمره الطب حوالي 3500 سنة. رابعا يأتي الطب العربي. الطب العربي عمره تقريبا حوالي 2500 سنة. وخامسا يأتي الطب الإسلامي أو الطب الأئمة، وعمره حوالي تقريبا 1200 سنة. نعم، يعني بالفعل مازال العقاقير أو الأدوية كلها مصنوعة من أعشاب. نعم. إذن الأعشاب بشكل بديهي هي الأدوية. طيب ليش، شو الفرق بينه وبين استخدام العقاقير؟ أكيد الأدوية أسرع يمكن نتائجها. العقاقير الكيميائية أضرارها بسرعتها ست ندى. يعني هناك مقولة عن طب الأعشاب بأنه تراكمي تآزري. ما معنى تراكمي؟ ما معنى تآزري؟ تراكمي يعني يحتاج لبعض الوقت، وتآزري الأعشاب تقوي بعضها البعض، يعني الخلطة التي تكون فيها كلما زاد عدد الأعشاب في الغلطة كلما زادت قوتها. نعم. هناك اختلاف كلي ست ندى بين العلاج العشبي والعلاج الكيميائي، اختلاف جذري. نعم. طب الأعشاب يعتمد على إصلاح الضرر. دائما بكل مرض هناك ست ندى هناك مشكلة قد أصابت هذا العضو أدت إلى مرضه، فبالتالي لا يقوم بواجبه على صحيح. ما يرام. نحن في طب الأعشاب نعم. نقوم بإصلاح هذا المرض. العلاج الكيميائي يعتمد على بالإنابة عن العضو، يعني ينوب عن العضو في مهامه. نعم. فبالتالي يقوم إلى ضرره وبالنهاية يصله إلى العطب. يعني مثلا لمن يعاني من ضعف في البنكرياس مريض السكري، بدل أن نقوم بتشجيع أو بتنشيط البنكرياس على إفراز الأنسولين، نقوم بالنيابة عنها بحرق السكر، فبالتالي هذا لا محال، نحن ذاهبون إلى عطب تام للبنكرياس، فبالتالي الاعتماد الكلي على الأنسولين. بينما في طب الأعشاب يختلف تماما ست ندى العلاج. نعم. لدينا طيب لهيك دكتور بتعتمد الدقة بالأوزان بالنسبة للأعشاب؟ نعم طبعا. نعم. هناك معايير ست ندى، هناك نعم. معايير في التحضير، هناك جرعات يجب أن لا يتجاوز المريض، يعني ليس كما يقال، في هناك مقولة تقول هذه الوصفة إذا لم تنفع لا تضر، هذا الكلام خاطئ أبدا. هناك جرعات، هناك تعليمات يجب أن يتقيد بها المريض، وهذه أعشاب بالتالي صحيح هي أعشاب ولكن هي أدوية فيها مركبات كيميائية، يعني نعم. بالتالي فيها مواد فعالة إن زادت قد تصبح ضارة. نعم دكتور، قدي بلدنا وجبالنا وسهولنا يعني غنية بالأعشاب الطبية؟ نعم. اللي عم تستخدموها سوريا وخصوصا الشرق الأوسط وخاصة نعم. بلاد الشام وسوريا هي غنية جدا بالأعشاب الطبية، ولكن للأسف ليس هناك الاستثمار الأمثل. نعم. يعني هناك لدينا عشرات أنواع من الأعشاب الطبية والهامة جدا في العلاج، ولكن للأسف غير مستثمرة، وخاصة في الساحل السوري نشاهد هناك إهمال كبير من سكان الساحل. لو استثمروا هذه الأعشاب كانت هناك فائدة مادية جيدة، لأن خصوصا الآن أصبحت الأعشاب أسعارها ليست بالسهل أبدا، ليس كما في السابق. نعم. إذن بلادنا غنية جدا بالأعشاب الطبية، ولكن استثمارها بشكل أمثل للأسف ليس كبيرا، ليس كما يجب. نعم. طيب دكتور، إذا هلأ بدنا نحكي نحن بموسم تحسس. نعم. الكل عم بيعاني من غبار الطلع ومن الجو هيك اللي بيعطي ضيق نفس. نعم. شو ممكن نعطي للمستمعين وصفة؟ أنا حضرتك ذاكر على صفحتك أنه مثلا هاي لمريض السكري، هاي الوصفة مفيدة لمريض فرضان الضغط. إذا بدنا نحكي على مريض التحسس، نعم، شو الأعشاب اللي ممكن تفيده؟ نعم. هلأ بداية ست ندى، شو هو، كيف الشخص بده يعرف حاله انه هو معه ترشح، او متى تظهر، وما هي اعراض الرشح بالاساس؟ نعم. طبعا سبب التحسس الربيعي طبعا هو اشهر التحسسات. التحسس هو عده امراض، الربو هو تحسس ولكن هو تحسس مزمن. هناك تحسس موسمي او ربيعي يحصل الان، طبعا هو بسبب غبار الطلع او حبوب اللقاح. نعم. حبوب اللقاح تسبب تحسس، وخصوصا كل إنسان يتحسس من نوع من ثمرة أو من عشبي. صحيح. أو من زهرة معينة. طبعا هناك عدة تحسسات، هناك تحسس من الحيوانات، هناك تحسس من الغبار، هناك نعم. تحسس. هلا بنعرف أنه بالفعل الأطباء بيعملوا اختبار تحسس بيحددوا شو المادة اللي ممكن الشخص بيتحسس منها. طبعا. وأحيانا ما بيطلع معهم شيء، بيطلع ما بيتحسس من شيء بنفس الوقت، يعني في شيء مجهول عم بيخليه بهالموسم دائما يكون تعبان ونفسه ضيق. صحيح. هو بشكل عام ست ندى، نعم، كما تفضلتي، هو بشكل عام هل بموسم التحسس الموسمي الذي يحصل في هذه الأثناء والذي يحرم الكثير من الناس بالتمتع بفصل الربيع، نعم، نلاحظ دائما هناك أعراض كثيرة، مثلا دائما يشعر بالرشح، التعب، الإرهاق، نعم، الحرارة، هناك سعل جافي. صحيح. مع صوت، هناك الصداع، هناك العطاس المتكرر، مثلا هناك التهاب الحلق، التهاب الإذن، ضعف حاسة الشمس، احتقان الإذن، رائحة الفم الكريهة، حكي مستمرة بالجلد والأنف والعين، ظهور الطفح الجلدي، ضيق تنفس قوي عند مرضى الربو. نعم. كل هذه الأعراض هي أعراض الرشح التي الرشح الموسمي أو الرشح الربيعي. نعم نعم. إذا بدنا نقول وصفة، نعم، نعطي وصفة للمستمعين مجانية. نعم. الوصفة طبعا هذا واجبنا ست ندى، دائما نحن عندما الإطلالة يجب، أو في أي مجال، هو هناك ما يرجوه المشاهد أو المستمع تحقيق متابعة الفائدة. نعم البرنامج هو الفائدة. صحيح. هناك معروف أن التحسس، أو كما يعرف بالعامية، هو الشري، أو بيقولوا شريان. صح. نعم. الشري أو التحسس هو موسمي، بيكون يفيد كثيرا الأعشاب التالية. لدينا مثلا يستطيع أن يتناولها المريض نعم. إما على شكل زهورات أو على شكل كبسول. الزهورات يعني مثل الشاي، دائما نأتي بخلطة من الأعشاب، نغلي كأس ماء، نطفئ النار، نضيف ملعقة طعام لكأس ماء مغلي، نحركه، نتركه لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بتصفيته وشربه 3 مرات باليوم على كجرعة قصوى، يعني 3 كؤوس كبيرة في اليوم. الأعشاب هي مفيدة جدا، الزنجبيل، لدينا القريص، لدينا بذر العنب، لدينا الأرقطيون، لدينا الأخيلية أو كما يقال أم الفرقة، لدينا الصفصاف، وكما نعرف الصفصاف هو الأسبرين الطبيعي. نعم. أيضا لدينا هناك لمن يعاني من الربو ست ندى. نعم. ذكرنا قبل قليل بأن مرضى الربو يعانون كثيرا في هذه من التحسس طيب رح نسألك سؤال بالنسبة والتنفس. لمرضى الربو دكتور، نعم. هلأ بنسمع نحن من المعلومات اللي كمان قرينا عنها أنه مثلا التين الأسود نعم بينغلى وبيتاخد المغلي تبعه بيفيد مرضى الربو، قد ايه صحة هالمعلومة؟ هلا طبعا ست ندى، هناك في امور متداوله كثيرا، منها الصح ومنها الخطا. لمن يعاني من الربو سنذكر بعض الاعشاب وهي مفيده جدا جدا، وباذن الله هي خلال بين اذا تناولها بشكل دوري ومستمر فتره بين 3 اشهر ل6 اشهر باذن الله يشفى تماما من الربو. نعم. وأنا عند كلامي الأعشاب، في منها هناك أعشاب موجودة في بلادنا وأعشاب غير موجودة. طبعا العشبة الوحيدة التي سأذكرها الغير موجودة في بلادنا، لا تزرع في بلادنا ولكن بدأت تتوفر في سوريا، وهي الجينكي أو الجينكو بيلوبا. جينكو. لمن يعاني مريض الربو يعاني كثيرا في هذه الفترة بسبب تحسس أو غبار الطلع. نعم. لدينا أجينكو بيلوبا، لدينا أكليل الجبل أو الروزماري، لدينا القريص، ذكرنا قبل قليل نعم. القريص، وذكرنا بذر العنب. نعم. أيضا لدينا بذر الخلي البلدي معروف أيضا فيه الخلين، لدينا الزعتر، لدينا الميرامي، ولدينا الزعرور. طبعا هذه الأعشاب تخلط بمقادير متساوية ويصبح نعم. لدينا خلطة، ونستطيع أن نتناولها على شكل زهورات 3 مرات في اليوم قبل أو بعد الطعام بساعة، يعني دائما تكون على معدة فارغة. دكتور هلا ذكرت حضرتك إنه بنغلي المي نعم بنطفي تحته وبنحط المواد. صحيح. غلط نغليها نعرضها لحرارة زايدة. صحيح. هذا وليش بنغطيها كمان؟ هذا هو غلي الأعشاب مع الماء، هذا خطأ كبير. بهذه الحالة تتأكسد الأعشاب وبالتالي تصبح هي ضارة أكثر من نافعة. هناك كثير من الخواص عندما تتعرض إلى حرارة كبيرة، أولا تفقد الكثير من خواصها وفائدتها، وأيضا أحيانا تتأكسد وتصبح ضارة. الطريقة الأمثل لاستخدام الزهورات أو وحتى الشاي العادي هي نغلي الماء، عند وصول الماء إلى درجة غليان نطفئ النار، نضيف الأعشاب، نحركها، نغطيها لمدة 10 دقائق، هذا مهم جدا. منغطيها لنحافظ على الزيوت الطيارة. نغطي دائما عندما نضيف الأعشاب إلى الماء المغلي نغطيه لنحافظ على الزيوت العطرية، لأن ترك الكأس مفتوح يسبب هدر بالزيوت العطرية، وهي طبعا الزيوت العطرية هي أحد الفوائد الموجودة في الأعشاب. نعم. دكتور قد ايه نحن بحاجه انه يكون لما بنروح عند عطارين انه يشرحوا لنا مثل ما حضرتك عم تشرح، يعني بنروح نحن مثلا بنقول لهم بدنا دواء للتحسس، بدنا دواء لتطويل الشعر، بدنا دواء للسكري، ممكن فورا يعطونا؟ يعني قد ايه نحن بحاجه انه يكون في ثقه بيننا وبين العطار، يعني بالنسبه لما بيجي شخص وبيفتح محل عطاره، يا هل ترى يعني الرخصه على اي اساس بتنعطى له؟ للأسف ست ندى، هذا أمر مهم جدا. معظم العطارين غير مرخصين، لأنهم لا يعني عندما يقومون بفتح المحلات تفتح على أساس أنها هي محلات ثماني أو نعم. لمواد تجارية فقط. يعني يمكن دكتور مثل ما ذكرت غرام، سؤال غرام كان عن العطارين، يمكن هي مهنة متوارثة. نعم نعم صحيح، تفضلت ست ندى وتفضلت ست غرام. هي ذكرت قبل قليل بأن المهنة اكتسبت عن طريق الوراثي أو الممارسة، يعني هناك التوارث بين الآباء والأجداد. للأسف هناك بهذه الحالة هنا يعني يعتمد على الثقة والتجربة. يعني هناك ما في لا شك بأن هناك بعض العطارين الثقات، يعني هناك من له يعني باع أو شهرة نعم. لا بأس بها، ولكن للأسف ست ندى يعني حتى لو كانت السمعة جيدة والثقة موجودة هناك أخطاء صحيح بالتعليم صحيح، وهناك أخطاء في التخزين. يعني يمكن الخطأ الشائع كان إنه الأعشاب إذا ما فادت ما بتضر. هذا خطأ، هذا الكلام خاطئ ست ندى تماما. هناك نعم أعشاب مجهضة، هناك أعشاب تسبب الإجهاض للسيدات الحوامل، الحوامل يعني صحيح هناك إجهاض، أعشاب قد تسبب التحسس، هناك أعشاب قد تسبب الضرر. مثلا لدينا مثال بسيط جدا، هو شهر رمضان على الأبواب، هناك نعم السوس، هناك درجة العادي أن يتناول الصائم السوس. طبعا السوس هو عشبي مفيد، هي كورتيزون طبيعي، نعم وهي مبدأه أنها تحبس السوائل، فبالتالي لا تشعر الإنسان بالعطش الشديد، ولكن هذا الأمر مضر لمن يعاني من ارتفاع الضغط الشرياني، تسبب له مشاكل جمع. طيب دكتور، حاليا مازال عم نحكي عن البوست الإذاعي، فيك تخبرنا عن آخر منشور حضرتك نشرته بخصوص الأعشاب الطبية؟ آخر منشور طبعا إذا أي لكل السادة المستمعين لمن يحب أن يدخل إلى صفحتي على الفيسبوك، ده بالطبع باللغة الإنجليزية طبعا صالح عبد الله، أنا دائما وبشكل دوري أنشر حلقاتي على الفضائيات السورية واللبنانية. آخر منشور كان طبعا تكلمنا عن الحجامي، وتكلمنا عن سن اليأس، التغذية السليمة نعم للرياضيين، وكانت على قناة أوغاريت العزيزي نعم الواحدة من وسائل الإعلام السوري التي نعتز ونفتخر بها. نعم. طيب دكتور، بالختام شو بتحب تقول لكل يلي متابعين صفحتك وللكل يلي عم يسمعنا نعم بخصوص الأعشاب؟ تفضل. بداية أنا سعيد جدا بهذه الإطلالة الإذاعية الأولى لقناة أو إذاعة أمواج نعم في طرطوس العزيزة. نتمنى أن نكون لدينا إطلالات متعددة لنشر المعرفة، إن شاء الله دكتور، لنشر المعرفة والفائدة للجميع. ننصح دائما بتوخي الحذر في أثناء اكتساب المعلومة، التأكد منها. الآن لدينا هناك وسائل الانترنت الكثيرة دائما، وخصوصا عندما نريد شراء أعشاب، هناك ست ندى في أخطاء يقوم بها العشابون، وهي التفريق بين الأسماء. يعني هناك يصبح هناك خطأ بالأسماء، يعني أحيانا في حتى دكتور للعشبة الوحدة مسميات متعددة صحيح حسب كل منطقة. نعم هذا واحد، والأسئلة هذه ليست مشكلة ست ندى. نعم. المشكلة أحيانا بعض العطارين أو العشابين يقومون لسبب ما أو لقلة المعرفة أو الاطلاع في هناك أسماء تطلق على الأعشاب خاطئة، يعني مثلا أو لحالتين، إما للجهل أو للجشع. أحيانا هناك بعض العطارين يكون لديه بعض الأعشاب لجشعه وحبه لجمع المال، أي مريض أو أي شخص يسأل عن عشبة ما يعطيه عشبة وإن كانت ليست هي، دون تأكد ليست، إما لا يعلم أنها هي، يعني أعطاه إما لجهل أو عن قصد، إما لجهل أو لقصد البيع. طبعا هذه أخطاء، يجب أن يكون السيد الذي أو الشخص الذي يريد اقتناء هذه الأعشاب على اطلاع. الآن لدينا محرك البحث جوجل، نستطيع معرفة أي عشبة ما. نعم. يفضل التعرف على الأعشاب قبل شرائها، لأنه كما ذكرت هناك أخطاء ترتكب من بعض العطار. صحيح. شكرا كثير لك دكتور صالح عبد الله، نحن كمان سعدنا كثير بلقائك، ومثل ما ذكرنا اللي بيحب يتابع صفحتك دكتور صالح عبد الله، كاتب اسمك بالإنجليزي، والمعلومة بتكون أكيد موثوقة وأكيد معلومة صحيحة. شكرا كثير لك دكتور. تحياتي ست ندى، تحياتي لحضرتك ولكل أسرة أمواج ولكل أهلنا في سوريا ولكل المستمعين الأعزاء. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. مستمعينا، نتمنى تكون عرفناكم على صفحة من صفحات الفيسبوك اللي بتحمل الفائدة والمتعة. وهلأ بنرجع لزميلتنا رابع يوسي. يا والله وحلت شعل حيلك كل البنات نجوم.